بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف، باب فضل الاعتكاف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. الاعتكاف عبادة من العبادات التي شرعها الله لعباده وبلغها نبيه قولا وفعلا، وقد ذكر الاعتكاف في القرآن: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، في المسجد الحرام للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال العلماء: الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله، فهو تفرغ للعبادة، ولكن لا بد أن يكون في المسجد، يكون في مسجد، لزوم مسجد لطاعة الله، تفرغ للعبادة بأنواع صلاة وذكر وتلاوة قرآن. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الاعتكاف بالعشر الأواخر، عشر الأواخر من رمضان، يلتمس ليلة القدر، لأن التفرغ للعبادة مما يعين على قيام هذه الليالي. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر جد وشد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله، واعتكف أيضا في المسجد، كان له مكان مخصوص يبقى فيه منفردا بنفسه. فينقطع عن المشاغل العادية وعن الاشتغال مع الناس. فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف ويتخذ له مكانا وخباء ينفرد فيه في المسجد. ودلت هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، فالاعتكاف في العشر الأواخر سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها أصحابه. بل الاعتكاف في المسجد يشرع حتى للمرأة إذا أمنت على نفسها وأمنت المفسدة. قالت عائشة رضي الله عنها: واعتكف أزواجه من بعده. بل إن فالاعتكاف العشر هذا سنة ظاهرة، وفي ليال شريفة، ليالي العشر وأيام فاضلة، فلم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله. ودل القرآن ودلت السنة على مشروعية الاعتكاف مطلقا، فيمكن للإنسان أن يعتكف في غير رمضان، يعتكف في المسجد اليوم واليومين وتفرغ لذكر الله وعبادته وينقطع عن مشاغل الدنيا التي تشغل القلب والبال عن الذكر. والله خلق العبادة لعبادته وشرع الشرائع لإقامة ذكره، فينبغي للمسلم أن يجتهد في العبادة في كل وقت، ولكن في الأيام الفاضلة تكون أهم كرمضان والعشر الأول من ذي الحجة. ينبغي للمسلم أن يستكثر من أنواع العبادة، تلاوة وذكرا وصلاة وصدقة، فهذه أيام فاضلة ومواسم خيرية يتنافس فيها الموفقون ويتسابق فيها المتسابقون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن أحكام الاعتكاف أن الإنسان إذا اعتكف فلا يخرج إلا لما لا بد له منه، هذه حقيقة الاعتكاف، لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، مثل حاجة الإنسان أو الطعام إذا كان لا يتيسر أن يحضر له فلا يخرج لمختلف الحاجات، لا. لكن إذا كانت الاعتكاف تطوعا فهو حر، المتطوع أمير نفسه، لو شاء لو نوى الإنسان الاعتكاف في العشر ثم بدا له شغل فإنه لا يمتنع أن يقطع اعتكافه لهذا الشغل ولهذا العالم. أما النذر، إذا نذر الإنسان اعتكاف أيام معلومة أو نذر اعتكاف في العشر الأواخر فإنه لا يجوز له أن يقطعها، لأنه بالنذر صار الاعتكاف واجبا، بالنذر يصير الاعتكاف واجبا، وإلا فالأصل أنه من العبادات التطوعية. والله أعلم.